اخطي خطوة. وانا بخطي لك عمر قول احبك قول احبك منتظر اخطي خطوة. وانا بخطي لك عمر قول احبك قول احبك منتظر باخذك منهم اقضي بحضانك سهر باخذك منهم اقضي بحضانك سهر اقضي بحضانك سهر اقضي اسكن في قلبي في قلبي في قلبي بضيع عيني وبلقى نفسي صدفة في عيونه بدونك ما بي أحبك حسيني أنا ما بي أكون أنا إذا ماني في كونه. تعال اسكن في قلبي في قلبي في قلبي بضيع عيني وبلقى نفسي صدفة في عيونه بدونك ما بي أنا ما بيكون أنا إذا ماني في كونه. سعادة غاية قلوب البشر وانت عينك للسعادة مختصر. السعادة غاية قلوب البشر وانت عينك للسعادة مختصر والعمر مرة ما بي من دونك يمر والعمر مرة ما بي من دونك يمر ما بي من دونك يمر ما بي من دونك يمر. يا سكر ذابي فيني وحلى شعوري وعد مني ليه